شبكة السنة النبوية وعلومها تقدم. ما شاء الله. طيب نفتح المجال للأسئلة حتى الإقامة وبعد الصلاة التنبيهات إن شاء الله. وبعد الصلاة التنبيهات، ليش التنبيهات ما تصير الحين؟ لا يتفرقون. طيب تفضل. الاجتهاد يقسم علماء الأصول مجتمع اجتهاد مطلق واجتهاد مقيد، يعني قد يكون مجتهد في جانب ولا مجتهد وليس في مجتهد، ويقسم تقسيم آخر مجتهد مطلق ومجتهد مذهب. المقصود في وجود ملكة الاجتهاد التي تصل إلى الترجيح، نعم يوجد في كثير من دون تسمية، يعني بحيث ما ندخل في يعني تصنيف مشايخ، لكن يوجد ويوجد بكثير وبخاصة في مجالات العلوم، يعني نقول في الأصول فلان، في الفقه فلان، في الحديث فلان، لكن من مات منهم؟ نعم، الشيخ الألباني في التصحيح والتضعيف، نعم الشيخ ابن باز في الشمولية، نعم الشيخ ابن عثيمين في الأحكام، نعم وصلوا إلى رتبة أن يستطيعوا يرجحوا بناء على نظرتهم ولو خالف مذهبهم. هذا يختلف إذا كان قال بها معتمدا على الإمام فذا قلد الإمام، لكن إذا قالها بناء على اجتهاده ونظره نقول نعم أنه اجتهد فيها، وإن كان طبيعي وهو لا تخرج عن هذا أو ذاك. نعم هذا يدخلنا بالتفصيل، أنا يمكن لاحظت أبعدت عن تفصيلات الدقيقة، وذلك سيكون جوابي ما في تفصيل اللي قد يطمح إليه السائل، لكن سأجيب. هل ما كان في عرف زمن النبي صلى الله عليه وسلم وكان يفعله الرسول عليه الصلاة والسلام هل هو من السنة ويثاب فاعله مثل تطويل الشعر ولبس العمامة وغيره؟ هذه ترجع إلى مسألة، هذا اللي يهمني هنا الآن، يعني في تتسق مع بحثي، هل أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم تدخل في السنة ولا لا؟ الجواب العام تدخل، والجواب التفصيلي في تفصيل. ما اقترن بالقول فهذا هذا بلا إشكال، اقترن فعل وقول، خذوا عني مناسككم، وهو وقف بعرفة وبات بمزدلفة إلى آخر. ما كان مضادا للقول يقدم القول ولا الفعل؟ القول، دلالة القول أقوى من دلالة الفعل، فعند التعارض يقدم الفعل. دلالة القول، ما كان فعل واختلف أنظار أهل العلم هل هو تشريع أو غير تشريع، هذا محل البحث والنظر، هذا محل البحث والنظر، ويدخل في مسألة الشعر مثلا. ما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قولوا شعوركم ولا يحلقوا شعوركم إلا في المناسك، أو قضية النهي عن القزع، لكن تطويل الشعر أو حلق الشعر فماذا يعتبر؟ النبي صلى الله عليه وسلم إيش كان شعره؟ يصل إلى شحمة أذنيه، وقد يصل إلى ما هو أسفل. هل نقول هذا سنة أو غير سنة؟ اختلفت أنظار أهل العلم هنا في كونه من السنة أو كونه من غير السنة، وهذا محل النظر داخل تحت بحث أعمال النبي وأفعال النبي صلى الله عليه وسلم، هل هي من السنة أو ليست من السنة. المسألة هنا فيها شيء من الدقة، بحيث نقول هي من السنة وغير من السنة. ندخل بتفصيل أكثر، تدخل فيها النية، تدخل فيها نية، هل نية الاقتداء أو غير الاقتداء؟ هل نية الاقتداء هنا بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا ظاهرة مع ظواهر المجتمع التي يعيشها الإنسان وهكذا؟ فبالتالي تدخل فيها نية الإنسان، أو هذا العمل وفق هوى موجود عند الإنسان، أو ما نقول وفق هوى، وفق رغبة وهكذا. طبعا أنا لن أذكر ترجيحي أنا، لأني لا أريد أن يعني الأخوة يتأثروا به، نبقى على قواعده. يقول ما نصيحتكم وتوجيهكم للآباء الذين يقصرون أو يقيمون عفوا في بلاد يغلب على مناهجها الطابع العلماني بالنسبة لتدريس أبنائهم؟ لا شك أن هذا تقصير، فالأب إذا أكرمه الله جل وعلا بأن يكون مدرك للواجبات، مدرك للمستحبات، عارف للمحرمات، يجب أن يربي أبنائه على هذا، لأن هذه مسؤولية عظيمة. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهل بيته ومسؤول عن رعيته وهكذا. ومن أعظم المسؤوليات مسؤولية الرجل أو الأب في من تحت يده. والإمام البخاري رحمه الله قال باب يعلم الرجل أهله وأمته، فيجب عليه تعليم الأهل، تعليم الأولاد، الحرص عليهم، ويكثر من الدعاء لهم لعل الله سبحانه وتعالى أن يهديهم ويصلح حالهم. يقول مما ذكر من القواعد السنة النبوية والعرف ألفاظ العقود، هل يدخل في ذلك الأطعمة مثل لحم السمك؟ هل يعتبر من اللحوم؟ السمك ورد فيه النص، سواء اعتبرناه سمينا لحم ولا اقتصرنا على سمك ولا حوت ولا أيا كان، ولا وهل جدة أعلم بالتفاصيل فيها، فورد فيه نص ما نحتاج إلى يعني العرف فيها. أحل لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالسمك والجراد، وأما الدمان الكبد والطحال فهي مما استثني من أصل التحريم. نعم. يعمل فيه يعني قد يعمل فيه البعض، ولكن من حيث ثبوت النص لم يثبت، لكن من حيث العمل يعني يحسن العمل فيه. تتنازع أدلة أخرى وهو المكث في المسجد، الجلوس في الكذا، إلى أن يصل إلى سنة الضحى، وإلا من حيث هو لا يعمل فيه لذاته. حية في الحي علتين. نعم. في الالتفات يصير في الميكروفونات يمنة ويسرى، قد يقول قال لا في الأول يراد به السمع للناس، أما الآن ما يجب. نعم لا بأس به، هو المقصود الإسماع. نعم. وكانوا في السابق في يؤذنون في المنارة، والآن ما في منارة، يؤذن في الميكروفون، السماعة اللي في المنارة فمثله. كيف ارفع صوتك؟ اما ان يكون في دليل اخر، واما ان يكون قرينة لغوية معنى لهذه الكلمة مثلا، فهذا يكون سائغ تأويل النص من ظاهره إلى المعنى المراد اللي دل عليه اللفظ اللغوي مثلا، أو دليل آخر من السنة مثلا: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة هنا الدعاء. طيب لماذا أولناها ليست الصلاة الشرعية؟ قرينة اللغوية ولا يمكن. كيف تصلي على النبي؟ صلي تبتل صلاة يعني كانت صلاة ميت مثلا. نعم كيف الصوت؟ هل يجوز للمحرم أن يحلق للمحرم؟ ما في نص بهذا بجواز أو عدمه، لكن بعض أهل العلم يجيزه لأنه نسك، فهو مبني على النظر. طيب سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد.